الواسطية. نعم الاعتقاد والكتاب، هذا كتاب الماتع، كتاب الواسطية. لا أنا لازم أقص الأوقات بتمر علينا، نسأل الله أن يتم علينا النعمة. إلى الواسطية، هذا الكتاب الماتع لشيخ الإسلام تيمية، وأنا قلت الانحراف العقدي يؤدي لانحراف في كل العلوم. من لم يكن مستقيم العقيدة لا يستطيع أن يكون مستقيم العبادة، وأيضا لن يكون ضابط العلم، لن يكون ضابطا للعلم. العقيدة تضبط للإنسان قلبه، وبالقلب يحدث العلو الفهم. أبدا أبدا أبدا أبدا، استغفر الله، سؤالك كان مهما جدا، أنا بس أطلت في الإجابة على سؤال الأخ دياد من أجل التعليم والأدب. لا لا لا لا لا، كل ذا نحن في خير كبير، لكن أنا بقول ذلك لأن أنت لا تدري ما بي. يعني أنا عندما في منتصف الطريق عند الدروس، يعني يعلم الله بحالي بعدها، فالطريق بيكمل وبيتم بالله. أنا سأقول لكم شيئا عن نفسي، وأسأل الله أن يكون أخلاص الوجه لله الكريم تحديثا بفضل الله ونعمة الله علي. أنا كنت أنزل من دبي على دورات أجعلها للإخوة في الإسكندرية بفضل الله جل في علاه، فكان أيضا كل يوم من العصر العشاء في هذه الدورات بفضل من ربنا ونعمة، يعني حوالي 17 دورة لم يكن أقل أو زيادة، ما أذكر الآن العدد بالضبط. لكن ففي يوم أيضا في أيام كنت أمرض فيها، فكنت طريح الفراش، وأنا أيضا يعني في بعض الأوقات يعني يأتيني مرض ما أدري ما هو، يشتد علي جدا، يقعدني تماما في هذا الباب. لكن في وقت الدرس يأتونني بالسيارة، يحملونني، أجلس على الكرسي، عندما أقول إن الحمد لله ما أشعر بأي شيء بأي شيء. وفي ذات مرة كنت كذلك، فانتهيت من الدرس فأغمي عليها أو قررت أن يغمى عليها في هذا الباب. فما استطعت يعني حتى أتحرك، فحملوني إلى الطبيب. وهذا كان ما كان في التدريس بس، كان أيضا في الطلب. أنا كنت في مجلس من مجالس سيدي، وهو من سادات المسلمين. العجب، أنا اليوم قلت له أنت أسد الإسلام أو أسد السنة، نفني بكلمة قتلتني، هو الشيخ أصحاق، يعني ما كان يعرف بما حدث لي، واتصل فيه قارب النصف ساعة يكلمني. يعني أنا وجدت أن روحي خرجت من جسدي، جزاه الله كل خير، أحسن الله علينا. وأنا ما زلت أعتقد أن هذا الرجل محفوف برعاية الله لتمسكه وعضه بالنواجذ على السنة. فكان يكلمني حتى يعني من معي قالوا لي نريد نسمع صوته فقط، كان في شيء من التعب. فأنا فتحت السبيكر، يعني كادوا يهلكون من البكاء عندما يسمعون صوت الشيخ. فكنت في مجلسه، وأنا في مجلسه تعالى الأمر علي تعبا بالعصب في الدرس، وتعالى جدا. فأنا ما شعرت بأي شيء من تعبي، وأنا جالس مجلس التحديث، وهو كان يشرح على السبورة الكلام على مسألة بحث في الأسانيد. عندما وضع القلم وانتهى الأمر، أغمي عليها في المجلس حتى جاءت الإسعاف حملتني. فأنا هذا الذي يحدث ليس مني الذي يحدث، أو التدريس أنتم لا تدرون ما بي. سأصور لكم ما بي بعض الشيء. في طبيب أخذ الإشاعات وأخذ ما بي يعني، فقال أنا لا أتصور هذا الشخص كيف يحتمل هذا الألم ولو ساعة، مش 40 يوم. فالمسألة فيها ما فيها من الشدة. فأنا لذلك بقول الوقت لما بيطول الوقت بيشتد الألم بي، بيتعبني، بخشى أن أنا أقلل في الدروس، وإلا أنا على كيف أترك دروس الليل، لأنه خلاص ما بيروح، ما بنفس أستطيع أن أنا أكمل الدروس الليلية التي كانت تعطى، لسيما كتاب التوحيد، وسيما عقيدة السلف، لسيما كتاب الفقه التنبيه. لكن ما في، بيبقى انتهى الأمر. لذلك لما بيستطال الوقت علي بخشى من هذا الباب. والله دعاء والذي يعطي القوة. أنا في أوقات يعلم الله جل في علاه كيف أقعد وأقوم وأنا أعطي الدرس. وعمتا هذه ليست لتزكية النفس أو لأن الإنسان تكون له من السمات، هذه محض فضل من الله جل في علاه لا دخل للبشر فيه بحال من الأحوال. ورب جبريل ومكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه ثمة شيء من الإنسان، هو محض فضل من الله جل في علاه. هنا أنا أذكر نفسي وبالناس جميعا أن هذا من الله، فإذا نحتاج إلى الشكر، ونسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، ونعوذ بالله أن نكون من الجاحدين. اللهم أمين يا رب العالمين. عامة ما زلنا في الوسطية، والوسطية مع الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهذه مسألة عظيمة عند اعتقاد أهل السنة والجماعة في النظر إلى ولاة الأمور، هذه مسألة ميزان الاعتقاد، هذا ميزان الاعتقاد، لنرى كيف أن الفكر الضال أو الفكر المنحرف أو البدعة قد تودي بالأمة إلى ويلات لا يعلم بها إلا الله، إلا رب الأرض والسماوات. نعم. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، هذا أمر آخر. فالأمر الأول يتكلم فيه هنا هو التعامل مع ولاة الأمور. ويرون إقامة الحج، يعني يعتقدون ذلك اعتقادا بأن هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نصدر الكلام بالكلام على أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يرون إقامة الحج مع ولاة الأمور. وانظروا إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا رجل نحن نتقرب إلى الله ببغضه، كما قال الذهبي، نحن نتقرب إلى الله ببغضه مما كان يفعل في المسلمين وفي صحابة رسول الله التي أما الصحابة، وهنا أبو هريرة وأنس، وهو السبب في قتل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقتل عنوة، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. فانظر كيف الجرأة على صحابة رسول الله والجرأة على الكعبة بيت الله. فلذلك ترى كان يقول له حسنات تغمر في بحر سيئاته، ومع ذلك ابن عمر يعني ائتمر بأمره وكان تحت رايته في الحج، لكن بعد عليه عبد الملك بن مروان قال: لا تخطو خطوة إلا أن ترجع إلى ابن عمر رضي الله عنه، ولذلك حقد عليه وحسد وتسبب في قتله رضي الله عنه وأرضاه، لينال الشهادة كما نال أبوه الشهادة رضي الله عنهم أجمعين. فولاة الأمور وإن كانوا على ظلم، على فسق، على بدعة، فإننا لا نتابع لا على فسق ولا على ظلم ولا على بدعة، ونسمع ونطيع ونقيم الحج والجهاد والصلوات خلفهم، ونجاهد تحت رايتهم ما داموا لم يكفروا، ما داموا على الإسلام، لأن الله جل في علاه قد أمر أمرا جزما في كتابه سبحانه جل في علاه، وهو الأعلم بما ينفع مما يضر. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تفهم أنه قال وأولي الأمر، ما قال وأطيع أولي الأمر، وسيأتي مغزى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن المرء لا يزال على خير ما دامت في رقبته البيعة. نعم. ومن نزع يدا من طاعة كانت ميتته ميتة جاهلية، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن النسارية في الموعظة البليغة، قال لما قالوا عظنا أو صنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم جميعا، شوف انظر، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يا الله، الجهل إن عم بلغت الأمة إلى التردي، وضاعت وهاجت وماجت على على على خسارة من ربها جل في علاه. قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لا يتسم بسمة ولا يتصف بصفة واحدة من الصفات التي اتفق العلماء فيها على أن تكون في ولاة الأمور. عبد، والعبد لا يملك وقتا ولا نفسا ولا مالا، العبد جعله كالسلعة جمهور الفقهاء. فكيف يترأس الأمة الإسلامية التي تترأس الدنيا بأسرها؟ فهنا لابد أن يفهم هذا الباب فهما جيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. شوف، هو لم يتوفر فيه شرط من شروط الولاية، وفيه الظلم وفيه الجهل وفيه الفسق وفيه البدعة ومع ذلك عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وإياكم ومحدثات الأمور، يبقى إذن الخروج من محدثات الأمور هذا أمر جلل، أمر يتجلى بالعقيدة وربي، ويعلم الله أنني أبرئ ساحتي أمام ربي بهذا الدين، أدين الله به أمام الجميع، ولست محابيا ولست مقربا ولست أتقرب إلى أحد، انتهى الأمر، وإني على موت محقق ويعلم ربي بما أعيش له. فهذه عقيدة السلف، وكل من خالف عقيدة السلف فإنه على خطر عظيم. قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. نعم. وإذا قيل إن رأيت أنه قد امتلأ ظلما وفسقا وفجورا بل وبدعة واعتزالا فلا يجوز الخروج عليه، لا يجوز بحال من الأحوال الخروج عليه، ويجب له السمع والطاعة، طبعا فيما في غير معصية الله جل وعلا، ويجب له السمع والطاعة. أدي ما عليك وسل الله ملك، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث، والحديث فيه ظهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، سترون بعدي أثرا. وهذا في أين؟ هذا في القرون الخيرية، هذا في قرون الخيرية، فكيف بآخر الزمان؟ إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا قول النبي، من أراد أن يعارض فليعارض النبي صلى الله عليه وسلم. المبطور أيضا هنا العين العوراء، عندما تأتي لنا بالعظائم، ثم بعد ذلك نرى تسفيه العلماء، ونرى السخرية مما يتبناه أهل العلم كاعتقاد السلف، ونرى الطعن في نواياهم، ونرى الاتهام بالنفاق، وتنقسم الأمة انقساما لا يعلم به إلا الله جل في علاه. ثم بعد ذلك ما ترى إلا التناحر، إلا التخاصم، إلا وغر الصدور، إلا التنازع، بعد ذلك الثمرة الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أم سلمة رضي الله عنها رضاه بأنها قالت: يعني سيكون عليكم أمراء، أو قالت ستكون أمور تعرفون وتنكرون. قال: فمن أنكر فقد سلم، ولا بد من الإنكار على ولاة الأمور. لكن كيف؟ والضابط العلمية، هذا الذي لابد أن نتكلم فيه بضوابطه العلمية. قال: ستعرفون. قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. قال ثم قال: إلا من رضي وتابع. نعوذ بالله من الخذلان. وإن كنا أهل المعصية فإننا لا نرضى بالمعصية، وإن كنا نتجاوز الحد ونتعدى حدودنا مع الرب ولا نرضى بأحد أمامنا أن يفعلها. والله كنت في معصية فمشيت في الشارع فوجدت رجلا يعني يقترف هذه المعصية التي أنا اقترفتها قبله، فوقفت أمامه وعيوني يعلم الله بها، وأنا أراجع نفسي أقول: كيف يعني تفعل هذا وبنو إسرائيل؟ فقلت: هذا غباء مستحكم وجهل مركب، وأراد الله اختباري بذلك، وعلى شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، فلا أعطل علما ولا أقترف ذنبا بجهالة، فإن اقترفت الذنب بجهالة فلا أعطل علما. ولله الحمد منا كنت أعلم أنه ممكن ما يتقبل مني أي إنكار، وأنا ما أسكت في أي حتى في الشوارع في هذا الباب أفعل ذلك. فأوقفته وتكلمت معه بكلام معين فوجدته يقبله كالماء البارد، وهذا هذه عجيب، ما أدري هي من الله جل وعلا، لكن أقصد في هذا الباب: وإن كنا على معصية، وإن كنا على انحراف وحيدة، وإن كنا على تجاوز في حدود ربنا، لكننا لا نسكت عليها، وأيضا لا نرضى بها ولا نتابع، فلا نرتكب الإثم مرتين، فعلى شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا من رضي وتابع. وأيضا قد قال ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. والرواية والحديث قد جاء أن الله لا ينصر الدين بهذا الرجل الفاجر، وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وورد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: من خلع عهدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث كما قلت أخرجه مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: من خلع عهدا من طاعة لقي الله ويوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقد جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من خرج عن الطاعة، هذا مرفوع يعني هذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا في الصحيح، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من أن ننحرف عن عقيدة السلف الصالح الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، يعني بعدما قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. هذا عن ابن عباس، وكان حديث أبي هريرة كما قلنا بأنه قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. لكن هنا كان التصريح في حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن خرج من السلطان مات شبرا مات ميتة جاهلية. وكلها أدلة ظاهرة جدا وتحرم الخروج على ولاة الأمور، لا سيما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره والميسة وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا ننازع الأمر أهله. والخروج منازعة للأمر أهله. وهل الإنكار منازعة؟ لا، ليست منازعة، بل يجب شرعا الإنكار، لكن بضوابط الشرعية التي لا تؤدي إلى الإفساد والفساد. فقال وألا ننازع الأمر أهله، لكنه أيضا ما تركها مطلقة. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فالخروج على ولاة الأمور من فعل الخوارج، ليس من فعل أهل السنة والجماعة. نعم. وهذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، بل هذه الطاعة طاعة مقيدة. هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، ولكنها طاعة مقيدة. وهذه الطاعة المقيدة مقيدة بطاعة الله جل وعلا. طب إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة ولا يفسد. قال النبي، وهذا اعتقادنا، نسير باعتقادنا لربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وإنما أسلوب حصر وقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في حديث أبي هريرة أنه قال على المرء السمع والطاعة، على المرء السمع والطاعة فيما يحب ويكره، أو قال فيما أحب وكره، إلا في معصية الله جل وعلا، فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا ينزع عنا هذا من طاعة، لأن هذا كما قلنا يفسد ويأتي بالمفاسد تلو المفاسد. ولذلك قال علماؤنا كما قال ابن تيمية وغيره، قال: والطاعة لولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، ففيه سعادة الدين وانتظام مصالح العباد في معاشهم، ويستعينون بها على إظهار الدين وإقامة السنة وطاعة الرب جل في علاه. هذا قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. هذا كلام علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب تعلمون هو له سنة مستقلة متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال علي بن أبي طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه يعني لا يسمع له، إن كان يعني فاجرا عبد المؤمن ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. فالسمع والطاعة هو اعتقاد السلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الحسن: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والصغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا، والله ما يصلح الله به بهم أكثر مما يفسدون. لكن في رعونة وجهل وعاطفة جياشة وصدق نوايا، لكنها غير منضبطة بعلم، فتفعل ما تفعل هكذا وتقسم الأمة انقسامات وتأتي بالمفاجع على هذه الأمة. لكن سنبقى مع قول حذيفة: إياكم والتلون والتمسك بالسنة نجاة وعصمة. قد جاء بعض الأثار لم تصح، ولكنها يستأنس بها في الباب: 60 سنة مع إمام جائر يعني ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. قد ورد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أوصى ابنه وقال: إمام عادل خير من مطر وابل. عمرو بن العاص يقول: يا بني، إمام عادل خير من مطر وابل. قال: يا بني اعلم، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد خطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. قال عبد الله بن المبارك بعبية يتكلم بها على الخلافة. والحق أن في كتاب معرفة السنة والأثار الإمام الشافعي، إمام البيهقي طبعا ينقل الإمام الشافعي، يتكلم ويقول: فإن انضبط الأمر بالإمام المتغلب وانسدت الفتنة وانقطعت انسياب الدماء كان له السمع والطاعة. استحكمت الأمور وانسدت الفتنة كان لابد من السمع والطاعة. وهذا كلام الشافعي في الأم، وفي أيضا في كتاب السيار، وكتاب أيضا قتال أهل البغي، وفي معرفة السنن والآثار نقل أيضا الإمام البيهقي عن الشافعي ما قاله. ولذلك أجمع العلماء على تنصيب الإمام ولو تجزأ، وهذا كلام المعتزلة في مسألة تجزئة الولاة، يعني كل قدر كل ولي خاص به. الأصل أنه خليفة عام والولاة يكونون وكلاء له، لكن مؤخرا حتى من المتأخرين من أهل السنة والجماعة قالوا: وإن لم ينتظم الأمر إلا بأن كل يعني جزئية يكون لها ولي خاص بها صح ذلك. وهذا قاله المعتزلة، يعني يقولون بالتجزئة هذه المعتزلة يقولون بها، ووافق أهل السنة والجماعة بذلك من باب مقاصد الشريعة. فيجب تنصيب ولاة الأمور، وتنصيب ولاة الأمور بأمور ثلاثة: بالتنصيص، وهذا الذي لا خلاف فيه كعمر بن الخطاب نص على خلافته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بالتنصيص أو باتفاق أهل الحل والعقد. لا كل الناس، كل الناس لا يعرفون شيئا، يعرفون بما لا يعرفون، ليس لهم يعني نظر في اختيار أو ترك اختيار. ما أدرى الناس اللي طلعوا ويقول لك والخمسة مليون والعشر مليون والسبعة مليون، جهل مركب. والمسألة يبحثون ليستدلوا على ذلك بدليل، وهذا اسمه ملح الجهل وبدع الجهل. الحق أن المسألة تتفق على أهل الحل والعطف، لكن لم يكن لهم صوتا وهذا الأمر. أنا قالوا لي: طب وبعد ذلك من هذا؟ أقول: هذا تغلب، أيضا هذا نوع تغلب. فالغرض المقصود الأمر الثاني باجتماع أهل الحل والعطف كما حدث مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أجمعوا عليه. حتى وهنا بقى ليستدلون به على مسألة الأمم الكثيرة، أن عبد الرحمن بن عوف قال ابن أبي طالب: حتى النساء في خدرها ما عدلت بعثمان بن عفان أحدا. نعم، لكن الأصل في من قال الأمر في هؤلاء الشورى الستة. لذلك عبد الرحمن بن عوف لما ذهب لمن ذهب؟ لأصحاب الشورى. أولا ذهب العلي قال إن لم تكن من الراية عندك من أحق الناس بها؟ قال عثمان. ذهب العثمان قال إن لم تكن عندك من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب. فمر على أهل الشورى، والأمر الثالث وهو إن تغلب صار وليا للأمر لو سمع الطاعة، هذا حق الذي لابد أن يؤدى له، وعليه أن يتقي الله ربه في الرعية، وأن يقيم الدين، وأن ينصر السنة، وأن يتقي الله في الرعية. فإن أدى ما عليه فقد نجا، وإن لم يؤدي فالحساب عند ربنا عسير، سيسأل عن كل حتى العجول، حتى العجول في بطون الأمهات سيسأل عنها، حتى الجنين في بطن الأم سيسأل عنه، والله الله الأمر، فسيسأل عن جميع. لذلك ابن عباس قال لما مات عمر دعوت الله سنة كاملة أرى ما حدث في عمر، فبعد عام رأيته يتصبب عرقا، قال الآن انتهيت من الحساب من السؤال بس فقط، مع أنه من المبشرين بالجنة، لكن هو بيسأل عن الرعية الآن، هو بيسأل عن الرعية، كيف فعلت فيما وكلتك فيه، فيما يعني أنعمت عليك به. والإمارة وإن كانت فيها ما فيها من التشريف، لكنها في حقيقة أمرها تكليف، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئست نعم المرضعة وبئست الفاطمة، ليست بالهينة. وقلت لابد من السمع والطاعة، كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، وهذا الأصل كما بينا في رواية أبي هريرة، أمرنا بالجهاد مع كل بر وفاجر. وأما الخروج على الأمور فلا يجوز، وهذا إن شاء الله نشير إليه في الدرس القادم مع الكلام على النصيحة لكل المسلمين. فوائد الوصية: وجوب تنصيب خليفة، وجوب تنصيب خليفة. الثانية: سعادة الأمة في السمع والطاعة لولاة الأمور في الطاعة، ومعصيتهم في المعصية دون نزع يد من طاعة. التمسك بالسنة نجات، التمسك بالسنة نجات.